لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو إظهار العجز والافتقار والاعتماد على الغير، أما في الاصطلاح هو اعتماد القلب على الله مع فعل السبب، اعتماد القلب على الله مع فعل السبب. بطيها. طيب، قال ابن القيم رحمة الله عليه هنا فائدة ذكرها، قال: التوكل يجمع أصلين وهو علم القلب وعمله، أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، وأما عمله فسكونه إلى وكيله واطمئنانته إليه وتفويضه وتسليم أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماع. التوكل على أصلين، قائم على أصلين: الأصل الأول عمل القلب، الأصل الثاني الأصل الأول علم القلب، الأصل الثاني عمل القلب. كيف هذا؟ ما هو علمه وما هو عمله؟ قال: أن علمه هو اليقين، أي أنك موقن أن الله عز وجل فاعل لك كذا وسيعطيك كذا ووعدك بكذا، فيكون هذا ماذا في قلبك؟ علما اليقين. ثم يأتي بعد ذلك العمل. ما هو عملك في قلبك إذا وقع منك هذا التوكل؟ أنك تطمئن أنه لا يزاحمك أحد في رزقك، أن الله عز وجل أيضا كافيك، فتسلم أمرك إلى الله تبارك وتعالى. فهو قائم على هذين الأصلين كما قال بعض العلماء. وأيضا ابن رجب في كتابه لطائف المعارف يقول: فالتوكل علم وعمل، التوكل علم وعمل. قال: والعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضر، بتوحيد الله بالنفع والضر. وعامة المؤمنين تعلم ذلك. العلم أنك تعلم أن الله هو النافع هو الضار، الأسباب لا تظن هي بنفسها تضر وتنفع، إنما هي أسباب موصلة، والنافع والضار هو الله تبارك وتعالى. والعمل هو ثقة القلب بالله تبارك وتعالى، ومن كل سوء ومن كل مكروه ومثل هذه الأمور. إذن العلم تعلم أن الله هو النافع والضار، ثم بعد ذلك تعمل، فعملك هذا دليل على تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل، قال وقوله تعالى، طيب، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومن شرط التوكل الإيمان، ومن شرط التوكل الإيمان. إذن ما يكون الإنسان متوكل إلا إذا كان مؤمن، إلا إذا كان مؤمن، وإلا ما يكون بذلك متوكلا، لا يكون في ذلك متوكلا. قال: وعلى الله فتوكلوا. قالوا: لماذا أخر الفعل؟ فقال بعضهم: هذه من نوع البلاغة، أن الجار والمجرور إذا تقدم على غيره، قال: فهذه دليل على مزية، وعلى أن هذا الأمر واجب. على الله فتوكلوا، على الله فتوكلوا. فيذكرون في علم اللغة أن الجار والمجرور إذا تقدم على الفعل أو على الاسم أو على كذا فله مزية، فله مزية في تقدمه. على الله فتوكلوا، على الله فتوكلوا. ما قال فتوكلوا على الله، على الله فتوكلوا. قالوا هذه أيضا ذكروها في اللغة كما ذكرنا تقدم الجار مجرور دليل على مزية هذا الذي قدم والذي حق ومن حقه التأخير ومن حقه التأخير أي الجار والمجرور. قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما هي العلاقة بين المحبة والتوكل؟ العلاقة بين المحبة والتوكل أن المحبة إذا وقعت في قلب المحبوب فهذا دليل على اعتماده له قالوا فكانت العلاقة بينهما هذا على أن المحبة الإنسان ما يتعلق إلا بمن يحب فقولوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشاهد من الآية. في بعض النسخ غير موجودة وفي بعض النسخ موجودة تتمة وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشاهد من بعض الآية التي ذكرها المؤلف. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله. حسبك أي كافيك يا أيها النبي كافيك الله. وما معنى هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ ومن اتبعك من المؤمنين في بعض النسخ تتمة ومن اتبعك من المؤمنين. طيب قال بعض أهل العلم في معنى حسبك قولان. القول الأول حسبك الله ومتبوعك أي الله كافيك ومتبوعك أيضا. وقول الثاني قالوا حسبك الله وحسبك من اتبعك أيضا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أي أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين وهذا هو قول الصحيح أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. فكافيك الله عز وجل حسبك أي أنك تعمل الذي عليه والله عز وجل كافيك. هذا نوع من أنواع التوكل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. إذا توكلت على الله يا عبد الله اعلم رحمك الله أن الله عز وجل كافيك بما ستجده وما ستتحصل فيه. فإذا أتيت بفعل السبب المأذون لك في ذلك فلا حرج من ذلك. إذن متى يقال أن الإنسان توكل على الله؟ يقال أن الإنسان إذا توكل على الله يجب أن يقوم فيه أمران. الأمر الأول اعتماد القلب على الله ثانيا فعل السبب الموصل لهذا الشيء لا يجلس الإنسان في بيته ويقول أنا أريد الرزق يأتيني أنا أعتمد على الله نعم والله عز وجل كافيني نعم لكن أين فعل السبب؟ الله عز وجل أمرك بالأسباب لكل شيء سبب. فالله عز وجل أمرك بالأسباب فلا تظن أنه سيأتيك الرزق هكذا. مريم ابنة عمران ماذا قال لها ربها تبارك وتعالى؟ قال وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. عملت السبب وإلا الله عز وجل يستطيع أن يأتي لها بالرزق إلى دارها لكن قال لها وهزي إليك بجذع النخل أي العمل بالسبب واضح الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الإعرابي فقال يا رسول الله يعني يسأله عن الناقة كيف أفعل بها؟ قال اعقلها وتوكل أي افعل السبب فالواجب عليك فعل السبب واضح الآن. أما الاعتماد على الله بترك الأسباب هذا قدح في الشريعة لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرك بفعل السبب. وأما الاعتماد على الله والاعتماد على السبب شرك أصغر. لا تعتمد على السبب السبب إنما هو وسيلة توصلك، والله عز وجل هو النافع والضار، واضح؟ أما تعلق قلبك بالسبب فهذا شرك. لماذا؟ لأن تعلق قلبك هذا بهذا السبب، وهو لا ينبغي لك أن تعلق قلبك، إنما يجب عليك أن تعلق قلبك بالله عز وجل. فما هو الواجب عليك يا أيها الذي تريد أن تتوكل على الله تأتي بهذه العبادة؟ الجواب أنك تعتمد على الله بفعل الأسباب، تعتمد على الله بفعل الأسباب. فإذا أردت الرزق أو الولد اسعى، إذا أردت الرزق أو الولد اسعى، فالرزق له سعاية، واعلم أن رزقك ما يأخذه غيرك، وإن لم تجد من هذا ووجدت من هنا أو وجدت من هنا اعلم أن هذا هو رزقك، وما قسم الله لك منه فهو رزقك، حتى ولو رأيت نقصا من الأموال، ولو رأيت نقصا من الأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت راحة له من الفتن، ويكره قلة المال، وقلة المال قليلة عند الحساب، قليلة عند الحساب. نعم، فهذا هو الواجب عليك يا من تريد أن تأتي يعني كمال التوكل على الله عز وجل. طيب، هل هناك فرق بين التوكل والاستعانة؟ هل هناك فرق بين التوكل والاستعانة؟ أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني ما الفرق بين التوكل على الله والاستعانة، تستعين بالآخرين؟ هل هذا بينهما فرق أم أنه يقدح بتوكلك؟ الجواب كما قال ابن تيمية، قال: التوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر، والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه. فالاستعانة تكون على الأعمال، وأما التوكل فأعم من ذلك، ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة. الاستعانة ضيقة، كيف هذا؟ لمن يقدر عليها. أما التوكل فيما لا يقدر عليه البشر. هل أنت تستطيع أن تتكفل برزقي؟ مستحيل أن تستطيع ذلك، أن تتكفل برزقي، لكن الاستعانة قد تعينني. نعم، تعينني إعانة على حمل شيء، إعانة على بناء، إعانة على كذا. فالتوكل ما يكون إلا فيما يقدر عليه إلا الله عز وجل، وأما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، فهناك بينهما فرق في ذلك. طيب، ما سبب إيراد المؤلف باب التوكل في كتاب التوحيد؟ الجواب أن التوكل عمل قلبي، عبادة، وصرفها لغير الله يعتبر شرك، إذن ينافي أصل التوحيد، فهذا هو سبب إيراد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا ينقض إيمان الإنسان إذا توكل على غير الله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية: إن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليها فهذا شرك محرم، إن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليها فهذا شرك محرم. إذن الواجب عليك أن تعتمد على الله وتعمل السبب، وتعمل السبب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا، رواه البخاري. فهذا في قول إبراهيم ومحمد في الشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي فوضوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. طيب، نذكر الآن أقسام التوكل، أقسام التوكل. نعم، أقسام التوكل على ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. القسم الأول هو أن التوكل على الله عبادة، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا. هذا لا يجوز صرفه إلا لله، فمن صرفه لغير الله فهذا يعتبر شركا أكبر، يخرج صاحبه من ملة الإسلام. من اعتمد على إنسان اعتمادا كليا من ناحية جلب المنافع ودفع المضار، هذا وقع في الشرك الأكبر، انتبه يا عبد الله. وكثير من الناس من يتعلق قلبه بغير الله. القسم الثاني شرك أصغر، التعلق بالأسباب، التعلق بالأسباب مع نسي المسبب لهذه الأسباب، كمن يتعلق في وظيفته يظن أن وظيفته هي رزقه، فإذا أخرجوه من وظيفته يعني يعتقد أنه سيموت وينقطع رزقه، وهذا أيضا معتقد فاسد موجود في كثير من الناس، وهو أنهم يقولون إما أن تعمل بوظيفة حكومية وإلا إذا مت فأولادك بعدك سيموتون. هذا كلام باطل، من الذي رزق هذه الحكومة الذي تعطيك هذا المعاش؟ من الذي رزقهم؟ فأنت لما تقول ستموت تجزم بموت أولاده وعقبه بعد موته، هذا تأله، هذا تأله، هذا اعتماد كلي على سبب، وهذا شرك. كثير من الناس في قلوبهم هذا، أنك إذا ما عملت بوظيفة حكومية أولادك سيموتون بعدك جوعا، هذا خطأ، هذا اعتماد على السبب، فهذا شرك أصغر يقع في كثير من الناس. بل والله أن بعضهم يعتمد اعتمادا كليا بجلب النفع أو الضر في هذه الوظائف الحكومية، وكأن رزقه ما هو إلا وظيفة، ما هو إلا بماذا؟ الوظيفة هي الذي ستأتي له بالمستقبل كما يزعمون. ما أحد مات، ولا سمعنا أن رجلا مات وأولاده صاروا أيتاما ماتوا جوعا، إلا من استوفى رزقه وأجله، من مات استوفى الله رزقه وأجله. أما أنهم عاشوا حينا من الدار ماتوا، لا، بل رأينا والله أن الذين مات آباؤهم وليسوا معهم معاشات حكومية أنهم عاشوا عيشة أفضل من الذين يعني يعيشون بهذه المعاشات، فالناس يعلقون قلوبهم بهذه الوظائف وكأن الرزق بهذه بيد هذه الوظيفة. هذا حرام، ما يجوز، حرام أن تقول هذا الكلام أن أولادك سيموتون جوع، أو كما يقول بعضهم لا نحن ما نقول هكذا، لكن الوظيفة الحكومية ضمان. أي ضمان؟ أي ضمان؟ بين لي ما هو الضمان. ضمان الرزق، الله عز وجل ضامن لك الرزق، الله عز وجل ضمن لك هذا الرزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا تفعل الطير؟ تغدو خماصة فاضية البطن وتعود بطانة، وقال وتروح بطانة وتأتي ممتلئة. من الذي رزق هذه الطير؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود ماذا؟ بطانة، أي مليئة. هذا إذا توكلت على الله. أما بعض الناس يتعلق بهذه الوظائف ويتعلق ببعض الأشخاص وأنه إذا ما فعل سيقطع الراتب، سيقطع الرزق، كذا يقولون سيقطع رزقك. هذا الكلام عبارات ما ينبغي، قطع الرزق، ما تقول هذا الكلام، ما أحد يقطع رزقك وما أحد سيأخذ رزقك، إلا إذا مت بذلك فقد انقطع رزقك. الله عز وجل تكفل لك برزقك يا عبد الله، تكفل لك برزقك. الأسعار قديما كانت في رخص، ثم صارت الأسعار غالية. ألست تأكل؟ ألست تشرب؟ نعم آكل وأشرب. أليست كانت الأسعار قديمة رخيصة، فما بالها غلت في هذه الأزمنة؟ فالله عز وجل تكفل لك بالرزق، فأنت تأكل وتمرح وتشرب وتنعم على أن الأسعار قد تغيرت. من كافلك بهذا؟ من ضمن لك هذا الرزق؟ إنه الله. إذن لماذا تعلق قلبك بغير الله؟ فمن كمال توحيدك أنك لا تعلق قلبك لغير الله، ولا تعلق قلبك وتعتمد على السبب، لا تعلق قلبك وتعتمد على السبب، إنما هذه أسباب. طردوك من هذا العمل في عمل غيره ستجد رزقك فيه، خرجت من هذا العمل رزقك موجود، ترتكب المحرمات، تترك الواجبات بحجة عملك، قال سيقطع علينا الرزق. يا سبحان الله، أين التوكل على الله؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمن بأن الله ضامن لك الرزق فعلى الله فتوكل. بعض الناس ما يصلي الجماعة، ما لقى العمل، العمل عبادة. من قال لك أن العمل عبادة؟ العمل عبادة أنت تعمل لغير الله، إذن مشرك. ليس العمل عبادة، العمل معاش وليس بعبادة، واضح الآن؟ ليس فيها صرف لغير الله إذا كنت تقول هذا. نعم، الله عز وجل أمرك بأن تطلب معاشك، لكن تقول العمل عبادة وتترك الصلاة، تترك الصلاة، وعني وكأن الناس ما يغلقون المحلات سيذهب عليهم الرزق، ما يغلقون المطاعم سيذهب عنهم الرزق، ما يغلقون المعارض سيذهب عنهم الرزق كما يزعمون. لا والله، رزقك لا يأخذه غيرك، إنما أنت الآخذ لرزقك يا عبد الله. القسم الثالث التوكيل والتصريف، أي أنك توكل شخصا وتصرفه، فهذا ليس له تعلق في مسألة التوكل على الله تبارك وتعالى، إنما هذا في باب الوكالة، ولكن بعض العلماء يذكره في باب التوكل، وهو ليس بصواب ذكره في ذلك. طيب، قد يقول قائل: لماذا كان الاعتماد على السبب شركا أصغر وأنت مأمور بفعل السبب؟ الجواب أن فعل الأسباب ينقسم إلى قسمين: قسم اعتماد على السبب وهو التفات القلب إلى غير الله، هذا هو الشرك الأصغر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. قسم فعل للسبب مع النظر والتفويض والاعتماد على المسبب، وهو من؟ الله عز وجل، هذا هو المأمور به. تعمل السبب لكن تعرف أن الله هو رازقك، لا تعلق قلبك بالسبب، ترتكب محرمات وتترك المأمورات بحجة أنه ستنال من هذا المكان رزقه، لا، هذا ليس بصواب، هنا وقعت في الشرك. فلا تعتمد على السبب اعتمادا كليا ويلتفت قلبك إليه، فهذا شرك. وأما تفعل السبب المأمور في فعله، لا تفعل الأسباب المحرمة كما تدعي في ذلك. نعم. طيب، هنا عبارة هل يجوز قولها، وهو إذا قال الإنسان: توكلت على الله ثم عليك. أما توكلت على الله وعليك هذه حرام بإجماع، أما توكلت على الله ثم عليك هذه ذكر فيها خلاف، والصحيح أنها لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي، حتى لو قلت توكلت على الله ثم عليك فأنت في عمل قلبي، ولا يجوز هذه العبارة. فهذه العبارة مما انتقدها بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، فالصحيح أنه لا تقول هذه العبارة: توكلت على الله ثم عليك. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي، فلو قلت توكلت على الله ثم عليك، أي عليك توكلت، أي اعتمد قلبي عليك، هذا ما يجوز، لأن هذا عمل قلبي، والالتفات والتعلق لا يجب أن يكون إلا لله وحده تبارك وتعالى. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.